يا أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل المبارك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلم تزل الرسالة في الناس منذ بعث أول رسول إليهم إلى أن ختمت في آخرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس على ملة واحدة، على دين أبيهم آدم، فلما كفروا تفرقت كلمتهم واختلفت أهواؤهم، فبعث الله إليهم رسله ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكما بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكان أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، ثم ختم الله النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل، حين انقطعت الرسالة منذ عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، فمقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان الناس حينئذ في أمس الضرورة والحاجة إلى الرسالة التي تستقيم بها الملة وتتم بها الأخلاق، فكان صاحبها الجدير بها والله أعلم حيث يجعل رسالته محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعثه الله تعالى والناس يخوضون في الجهالات ويتخبطون في الظلمات، ففتح لهم أبوابا من العلم وساق إليهم ضروبا من الفهم بما آتاه الله تعالى من الحكمة والعلم والتزكية التي بعثه الله عز وجل بها. بعثه الله تبارك وتعالى والناس منغمسون في الشرك في شتى أنواعه وضروبه، سابحون في أوحاله يرتشفون من سمومه وعيوبه، فأنقذهم الله تبارك وتعالى برسوله من هذا الاعتقاد السافه والسلوك التائه الذي كانوا عليه. فمنهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد المسيح، ومنهم من كان يعبد الأشجار، ومنهم من كان يعبد الأحجار، حتى كان الواحد منهم إذا سافر ونزل أرضا أخذ أربعة أحجار فيضع ثلاثة منها تحت القدر، ثم ينصب الرابع إلها يعبده من دون الله. فأنقذهم الله تبارك وتعالى برسوله بما جاء به من الحق والهدى والفرقان، فقادهم إلى عبادة إله الأولين والآخرين، فحقق عليه الصلاة والسلام التوحيد لرب العالمين، وقطع سبيل الشرك والمشركين. فخرج الناس بنعمة من الله وفضل من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. مختصرا كلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل بنور الهدى والإيمان والناس يتخبطون في الجهالات ويتيهون في الظلمات، أنقادهم إلى عبادة إله الأولين والآخرين، فقطع سبيل الشرك والمشركين، فخرج الناس بفضل من الله عز وجل ومن من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وذلك هو جزاء التوحيد الذي أكرم الله تعالى به الناس في تلك الحقبة من الزمان، لتسعد البشرية بعدها بنور الهدى والإيمان، ويسود بينها العدل والإحسان، مصداقا لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولما كان الشرك والكفر عباد الله يمنعان من الوصول ومن تحقيق هذا المبتغى الذي به سعادة البشر في العاجل والآجل، كثرت تحذيرات الشرع المطهر من مغبة التلبس بهما أو بأحدهما، وعظم الوعيد في ذلك، حيث أن من وقع فيهما أو في أحد منهما أي من الشرك والكفر فقد هدم كل ما بناه، وفاته ثواب الإله، وخسر آخرته ودنياه. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولما كان الشرك عباد الله من أعظم الذنوب التي حذر الله أو الذي حذر الله تعالى منه عباده، فإنه قد رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه. ومن عقوبته أي من عقوبة الشرك أن الله تعالى لا يغفره من سائر الذنوب إلا بالتوبة منه والانتقال عنه، ولذلك وجب على كل مؤمن أن يخاف منه ويحذره، وأن يدفعه ويدحره، وأن يدرك أسبابه ودوافعه، وأن يعلم مخاطره وأنواعه، ليسلم من مغبة الوقوع في شائبة من شوائبه أو آفة من آفاته. والدليل على هذا عباد الله فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولا يخفى عليكم عباد الله أن الصحابة كانوا أحسن حالا وأعظم إيمانا وعلما وعملا وجهادا ممن جاء بعدهم، لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير، ومنه الإيمان والعمل الصالح، وبغضهم للشر، ومنه الكفر والشرك اللذان هما من أعظم أجناس المحرمات، حيث لا يستحق الشخص اسم التائب حتى يتخلص منها جميعا، لا سيما الشرك في هذه الأمة بنوعيه الأصغر والأكبر. ولهذا جاءت آيات كثيرة في كتاب الله في ذكر الوعيد الذي يترتب في الوقوع فيه أو التلبس به، وزجر أهله والبراءة منهم من ذلك، وهي أعظم آية وردت في هذا الشأن، قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لاقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. فتبين إذن من هذه الآية وغيرها أن الشرك أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. وقد أخبر تعالى في هذه الآية أنه لا يغفره إلا بالتوبة منه، لا يغفره للعبد إلا بالتوبة منه والانتقال عنه، ويحرص على ألا يكون شيء من العبادة وأنواعها إلا له سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لقي الله تعالى به، لأنه عباد الله وبكل بساطة جناية واعتداء على حق الله الخالص وهو التوحيد. لأن الإنسان إذا ارتكب المعاصي والذنوب غير الشرك فإن هذا قد يكون فيه حظ للنفس بما ينال من شهوة، أما الشرك فليس فيه للإنسان حظ من نفس أو نيل من شهوة، وإنما هو ظلم محض واعتداء سافر على حق الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في آية من القرآن على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبدأ بأهم الأمر وأوله: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لم يدعوه إلى الإيمان قبل أن يدعوه إلى نبذ وترك الشركاء في التحقيق هذه العبادة، وأخبر بأن الشرك ظلم عظيم. وكيف لا يكون الشرك عباد الله من أعظم الظلم وأقبح القبائح، ومضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهو مناقض أيضا للمقصود الذي من أجله خلق العباد وأنزلت الكتب وبعثت الرسل، وهو عبادة الله عز وجل وحده وامتثال لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. وفيه تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي به تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وسائر أنواع العبادة. ولذلك فإن من أشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا يكون قد شبه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات، وفي هذا أقبح التشبيه وأبطله، وهو ممتنع شرعا وعقلا وعادة. ولهذا عباد الله فإن الله تبارك وتعالى لما حذر المؤمنين وسائر الناس من هذه الآفة الخطيرة لعلمه أن الإنسان لا ينجو ولن يحصن نفسه من سبل الشهوات والشبهات إلا بابتعاده من الشرك ونفوره منه، ويكفي أن العبد إذا خاف الشرك فر منه ولجأ إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولنا أسوة حسنة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن الذي جعله الله تعالى قدوة للناس في تحقيق العبادة وإخلاصها لله تبارك وتعالى، وفي نفوره من الشرك والبراءة من أهله، حيث كان يدعو ربه قائلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه من الشرك، وهو إمام الحنفاء وقدوة الموحدين، لأنه يعلم أن الثبات على الدين وعلى التوحيد الخالص متعلق ومرتبط بمجانبة الشرك، ومنه عبادة الأصنام. والصنم كما قال العلماء هو ما جعل في صورة إنسان أو غيره مما يعبد من دون الله عز وجل. وأما الوثن فهو أعم من الصنم، وهو ما يعبد من دون الله على أي شكل كان، من أحجار أو أبنية أو قبور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والشاهد من هذه الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه الشرك، فدعا ربه أن يجنبه وبنيه من عبادة الأصنام، وأن يعافيه من التقرب إليها. فكان أن دعا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم، وهو إمام الحنفاء وقدوة الموحدين. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولم يقل وامنعني أن أعبد الأصنام، لأن الاجتناب كما قال العلماء أبلغ في المعنى، والمعنى أي اجعل هذه الأصنام في جانب، واجعلني في جانب حتى أكون في مأمن وأبعد من أن أتلبس بشيء منها. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه الشرك بأن يسأل الله عز وجل أن يعافيه من الشرك به أو التلبس به، فكيف بغيره؟ وجلهم ممن قال الله عز وجل فيهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويرحم الله إبراهيم التيمي لما قال: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا عباد الله حري بالمؤمن وبقلبه الحي أن يخاف من هذا الشرك، لا كما يقول كثير من الجهال وربما بعض رجالات الدعوة أن الشرك لا يقع في الأمة اليوم، وأن زمن الشرك قد ول وأدبر، وأن الذين يتكلمون عنه ويحذرون منه إنما يعيشون زمنا غير زمانهم ويضيعون أوقاتهم، وما علموا أن البلاء الذي حل بالأمة اليوم كما حل بها الأمس من تركهم للتوحيد وإشراكهم بالله عز وجل، وأن الواقع لأكبر دليل يدل على رد هذا القول وهذه الدعوة وهذا الافتراء، حيث تجد أن الناس قد أقبلوا على المشعوذين والمشعوذات وآمنوا بالخرافات، بل وعلقوا العجلات في سطوح بيوتهم جلبا للنفع ودفعا للمضرات. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا من تهوينهم بالاشتغال والاهتمام بهذا الأمر العظيم. فإلى الله الشكوى مما حل بديارنا من غربة الدين وقلة الناصحين وكثرة الهالكين. ووالله كنا نسمع ثم رأينا بعد ذلك وتأكدنا، وقد وفقنا لزيارة بعض المناطق في هذه البلاد، فرأينا أن الشرك قد اقتحم عقول وقلوب الناس، فلم يترك لهم شيئا من العبادة الصحيحة، فلا تراهم إلا يسألون ويستغيثون ويدعون بالمقبورين ويطوفون حول هذه القباب وينذرون لها، بل ويجعلون مواسم يقصدونها كقصد الحجيج إلى الكعبة. فهذا والله رأيناه بأعيننا هذه، فكنا نرى في المنطقة الواحدة أكثر من 5 قباب يلتجئ أو يلجأ إليها الناس عند الحوائج، وفي السراء والضراء يقدمون الذبائح والنذور صغارا وكبارا شيبا وشبانا. فهذا الأمر عباد الله واقع في الأمة وواقع في كثير من الناس، حتى ممن يسكنون الحضر، فالاشتغال الاشتغال بعقيدة التوحيد، واحذروا الشرك، فإن الشرك يقضي على جميع الأعمال. فوالله لو أتيت ربك سبحانه وتعالى بجبل من الأعمال الصالحة الظاهرة منها والباطنة، ثم لقيته وأنت تشرك به شيئا أو صرفت له شيئا من أنواع هذه العبادة، فلن تضمن النجاة إلى نفسك، لأن الله تعالى قال بصريح الآية: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالله تعالى نسأل أن يعصمنا من الشرك وأنواعه وأقسامه، وأن يحفظنا من كل سوء، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون. الحمد لله رب العالمين، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله تعالى بالدعوة إلى التوحيد الخالص والتحذير من الشرك الأثيم، فجاهد في الله حق جهاده وبلغ رسالة ربه حتى أتم الله تعالى به الدين وأكمل به النعمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن صار على نهجهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اعلموا عباد الله أن الشرك على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وقد قال الله عز وجل في آية جامعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض العلماء: إن الشرك الأكبر معناه أن تدعو مع الله سبحانه وتعالى ندا تدعوه وتعبده كما تعبد إله العالمين، وتخافه وترجوه وتحبه كحب الله، وتصرف له أنواعا من العبادات. وأما الشرك الأصغر فهو ما لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، كيسير الرياء والحلف بغير الله تعالى وما إلى ذلك، ما لم يكن ذريعة مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر. ولهذا اختلف العلماء في نوع الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، هل هو الشرك الأكبر فقط أم يدخل فيه الشرك الأصغر. ورجح بعضهم أن الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، والفرق بينهما أن الأكبر يوجب الخلود في النار، أما الأصغر وإن كان سببا في دخول النار فإنه لا يوجب الخلود في النار. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلم يفصل لنا الله عز وجل في هذه الآية ما هو الشرك الذي لا يغفره، ولهذا قالوا وجب حمله على العموم. ولما كان الشرك بالله عز وجل يحبط الأعمال ويفسد الأحوال ويبيد الأمم ويجلب لها النقم ويصرف عنها النعم، ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته مثل ما خاف عليها من الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، لعلمه صلى الله عليه وآله وسلم بخطره وسوء عاقبته، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشرك الأصغر. فقالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الحافظ ابن حجر أن إسناده حسن. ولم فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث على أنه رحيم بأمته، شفيق عليها، فإنه ما من خير إلا ودلهم عليه وأمرهم به، وما من شر إلا وأخبرهم به وحذرهم منه عليه الصلاة والسلام، كما صح أنه قال: ما بعث الله نبيا في قومه إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمهم لهم. ولما كانت نفوس الخلق مجبولة على حب الظهور والإعجاب بالنفس وطلب المنزلة وحب الرياسة إلا ما سلمه الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخوفه على الصالحين بخوفه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خوفه بالصالحين من أمته على الصالحين من أمته، حيث خاف عليهم الشرك الذي وصفه بأنه أصغر وهو عظيم. فهذا الشرك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بل وعلى أصحابه. ولا يخفى عليكم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أكمل الناس إماما، أكمل الناس إيمانا، وأعرفهم بالحق، فكيف عباد الله بمن هو دونهم في مراتب العلم والإيمان؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حذر أمته من الشرك الأصغر وهو رياء، بينا أن في هذا خطر عظيم، خطر عظيم وإثم عظيم في طريق عبادة الله عز وجل لمن تلبس به. وقد قال العلماء أن الرياء مشتق من الرؤية، يقال رأى يرائي رياء، ومعناه أن يعمل الإنسان عمل للناس لا لله عز وجل، وهذا من الشرك فاحذروه، أن يعمل الإنسان عملا للناس لا لله. وقد عرف ابن حجر الرياء بأنه إظهار العبادة بقصد للخلق بقصد رؤية الناس حتى يحمد صاحبها. وقال القرطبي معرفا إياه قال: الرياء هو طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة من الناس. والرياء والسمعة شريكان يتفقان في إظهار العبادة لغير الله عز وجل، ويفترقان ويختلفان في أن الرياء لما يرى من الأعمال كالصلاة، والسمعة لما يسمع كقراءة القرآن والذكر والوعظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سمع سمع الله به، ومن يرى إراء الله تعالى به. والرياء عباد الله الذي هو من الشرك محبط للعمل مذهب للثواب، وهو على قسمين: أن يكون هذا الرياء في أصل العبادة، وهذا من أخطر الأمر وعظيمه، أي أن العبد إذا قام للعبادة لا يقوم إلا للرياء، وهذا إن قام به الإنسان فعمله باطل مردود عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما القسم الثاني فهو أن يكون الرياء طارئا على العبادة، وهذا أخف من الأول، فقد يقوم الإنسان لأجل العبادة مخلصا لله تعالى فيها، ثم يكون الرياء طارئا عليها أثناء القيام بها، وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أنه إذا حصل للإنسان مثل هذا النوع من الرياء فالواجب عليه أن يدفعه بقدر ما يملك، فإن دفعه فإنه لا يضره شيء. ومثاله كما قال العلماء: شخص قام إلى الصلاة فصلى ركعة مخلصا لله تعالى فيها، ثم شهده الناس وهو في الركعة الثانية فوقع في قلبه شيء من زيادة العمل وتحسينه، كإطالة ركوع أو إطالة سجود أو التباكي وما أشبه ذلك، فهذا إن دافعه فلا يضره شيء لأنه قام بما يجب عليه من الجهاد. وأما القسم الثاني فهو أن يسترسل في مراءته في تلك العبادة، وهذا محبط للعمل مذهب ومنسف للثواب. ولهذا تبا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتقوا شرك الصرائر. فقالوا: يا رسول الله، وما شرك الصرائر؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل في صلاته فيزين صلاته جهادا لما رأى من نظر الناس إليه، فذلك هو شرك الصرائر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر عباد الله ليس بالهين كما يتصوره بعض الناس، فكم منا من يعجب بصلاته وبأعماله الصالحة وهي عند الله عز وجل أو هي في ميزان الله تبارك وتعالى لا تساوي ولا تزن جناح بعوضة، بل لا تصلح أن تكون مهرا للجنة، فكيف ثمنا للمحبة؟ فكيف ثمنا للمحبة؟ ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب هذا النوع من الشرك الذي وسمه ووصفه بالأصغر، وبين أنه شبيه بحركة النمل وسيره، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا دبيب النمل. فقالوا: يا رسول الله، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. والمقصود عباد الله أنه يجب على العبد أن يجاهد نفسه في التخلص من هذا الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، وأن لا يتلبس بشيء منه فيضيع منه العمل فيسبق عليه الكتاب فيموت وهو مشرك بالله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وقد جعل لله ندا فقد حرم الله تعالى عليه النار، فقد أوجب الله تعالى له النار. فهذا الحديث معناه أن العبد إذا جعل لله سبحانه وتعالى ندا أي شبيها ومثيلا في العبادة يسأله ويدعوه ويستغيث به فمات وهو على ذلك، فإن النار محرمة عليه، لأن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي كما قال العلماء. وكذلك اتخاذ الند أيضا قد يكون في نوع أو بنوع من الشرك الأصغر، كأن يقول الإنسان: ما شاء الله وشئت، أو يقول: لولا الله وأنت. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل فقال له: ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من شرك، وإن كان من شرك الألفاظ فصاحبه على خطر عظيم. فليحذر المؤمن إذن أن يعتقد شيئا أو يتلفظ قولا أو يقوم بعمل يكون الشرك سببه ورسمه، فإن القول لدى الله عز وجل لا يبدل. قد أنذرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهذا هو التحذير من الشرك عباد الله، فاحفظوا هذا الأمر واعطوا له حقه، ينجكم الله عز وجل من شقاوة الدنيا ويضمن لكم سعادة الدارين، لأن الله تبارك وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا نجاة للعبد فيما يصرفه من أنواع العبادة إلا بثلاثة أمور: أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى، ليس فيه حظ نفس أو صرف شيء لغير الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يحقق فيه المتابعة للشرع لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني كونه صادرا عن مؤمن، لأن العمل الصالح إذا لم يكن منبعه ومدفعه الإيمان فإنه لا ينفع الإنسان. ولهذا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم.